صبح ربيع الرويع ما شاء الله الله يحفظك. ماجد جوبان الرويع 47 يقول شاري ذاك الله يحفظك. عايد مفرح الانز ما شاء الله السلام عليكم. اطلع رقم 50 اخر واحد ان شاء الله. نواف راض نواف حظك طيب ما شاء الله. محمد حسين عبد الرحمن اي ما شاء الله هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. لا لا بتخلص الله يوفقك الله يوفقك. شوف اللي ما أعطيناه السواك نعطيه الآن يجي ياخذ بس أظن هذا وش الذي لم يأخذ سواك